حقهم على أداء الصلاة مع الجماعة وهم يتمرجون كثيرا، فهل أخرجهم من المنزل؟ ماذا أفعل معهم؟ فهل كانت الجائدة من الله وهم تزيلهم الصلاة ولو بفرق ولو بذاتهم، فإن لم يستجيبوا فهل يتقدموا، لأنه بإحتاج الصلاة تكون إحتاجا على الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال عز الله إذا نظرنا في الصلاة فلا يرجع على أدنى، فرجع الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم الصحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الرجل والفيس ترك الصلاة، فرجع الإمام مسلم الصحيح. بل الحديث أوسع على الأذان، وقال الله عز وجل في الدنيا ما سلكه في سفر قال لم يكن من المصلين، فاخبر سبحانه عنهم انه ما جاءوا لان الذي اوجب دخوله النار تركه الصلاه مع اشياء من الفروق. فالمقصود ان ترك الصلاه جريمه عظيمه وكفر اكبر ويؤمن بها وجوبها الى صحيح قول العلماء. اما اذا عدم وجوبها او استهزا بها فهذا كافر عند الجميع. فاذا لم يستجب ولم يقبل النص ولم تجب عليه هذا الله والواجب والحاجة والبراءة منه ولا تعتبر ملكا لك أجبه في الحجاء الواجب والمسجد ويطلق عليه. تقول هذه السائلة: ما حكم إزالة شعر الوجه باستثناء الحواجب؟ وايضا الشعر واللحية في الجوف والفقه فلا ربط الرجال، اما اذا كان الشعر عادي في عضلات فلا رجال، لان يفضل من النص كالحاجبين، اما الزائد فلا بأس بإزالته الذي يشوه الفقه ولا تبقى شيئا زائدا على العاده كالشعر المرأة وشاربها وشعورها الزائده المعروفه الظاهره، يعني تسيء الى الله من غيرها وتشوه وجهها تشويها زائدا بينا غير الشعر المعتاد. نعم. هنالك من افتى بحرمه قص الشعر شعر راس المراه، فما هو القول الراجح في هذه المساله؟ ما اصلها جمال فلا تكره جمال، لكن ما قصت منه وما قصت منه الحرص في ذلك من هذا، ولا يعلم دليلا يمنع ذلك من ان يمنع الحرص على الصحيح، ان القص والتخفيف أن نذكركم بأن هنالك محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز في فرع جامعة أم القرى في المنطقة الصيفي، وستكون هذه المحاضرة بإذن الله تعالى مساء يوم الاثنين القادم ليلة الثلاثاء، مساء الأحد ليلة الاثنين ستكون بإذن الله تعالى تلك المحاضرة في صالة المركز الصيفي بفرع الجامعة بطريق الشهر. وذلك بعد صلاة العشاء يوم الأحد أو مساء الأحد بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والآن نطلب من سماحة الشيخ أن يتفضل لإكمال بعض الأسئلة التي وردت منكم. الكلام على قص المرأة قدم من الأولى على الأفضل مثل هذا منه لأن الجمال وزينة حتى غاب على زوج إلى أحسن من جهة ولكن يسأل لك دليل الله إلى التحريم ويجوز القص للتخيير وثبت أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم لدى ذات النبي صلى الله عليه وسلم جهزهم الرؤوس للتخيير يوم من يلاحظ أن يقول ذلك أسأل سبيل التشبه بكاجرات والتشبه بالرجال فلا يجوز أن تقصد المرأة تشبع بالرجال في شيء أو بكاجرات في شيء كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المرأة تلبس مثل الرجل ولعن الله الرجل تلبس مثل المرأة ولعن المشبه من الرجال في النساء ونشبع من النساء في الرجال وقال نشبع هذه الخلق والنوم فلا بد من قول فقص هذا وجه لا يتضمن مشابهات للنساء الكافرات ولا للرجال الله المستعان يقول هذا السائل يوجد لدي مقهى ابيع فيه الشيشه اي الجراز والشاي وحيث انني لا اشرب هذه الشيشه وهي ولكنها تدر علي مالا انتفع به فلدي عائله اصرف عليهم من هذا المال فهل هذا المال الذي ياتي من هذا الامر حلال ام حرام؟ الواجب عليك يا اخي اثبات الحلال بالطرق الحلال والحذر من الحرام مهما كان الحال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه هذا لا يحتسب ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمعت في ابيض قال على مخرج البيت يقول بيع المعروف المكاسب التي تكون من طريق الحرام لا تجوز يعني من طريق استعمال الشيشة ولا بيع سفك الدخان ولا حرق اللحى ولا بيع الصور ولا أشبه ذلك حرام عليك يجب أن تحصل على خارج الأشياء المحرمة ولما تستريح من أجل حاجة إلى المال وتضع حاجة المال فيجب أن الله هو رسول الله لم يجب المال إلا من الطريق الحلال ويحسن تكسيره بالطريق الحرام في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كل من يحدث النبات من تحت الباب الله فنزل في عن سبيل الصلاة ولا دخان أنواع ولا مسكرات ونزل في أخذ على ذلك الثمن في هذه الأشياء ونزل في أيضا حرق أجلح الناس وأخذ على ذلك حرام أيضا وهكذا كل طريق يستباح به محرم الله فعليك ان تستعمل ما استباح الله لك وان تحرم ما حرم الله عليك ويجب ان الله ويجب عند الناس. حصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي ثم قلت لها تحرمين علي كما تحرم امي عليك وكان ذلك ناتج عن غضب اثناء المشاجره فما حكم ذلك؟ عليك ان يعلم التوبه الى الله لان تحريم المراه انك لم يغل وزورا كما قال عز وجل وانك لا يغل انك لم يغل وزورا فالبغاء منها وتحريمها منك ولا يجوز والله ما حرمها عليه ولا اباح عليك تحريمها عليه بأمك أو بخالك أو نحو لا ينكر إلا إذا التوبة إلى الله والندم على ما مضى منك والعزم أن لا تعود في ذلك ومع ذلك عليك أن تنحرف على الكفارة فالكفارة مرتبة أولا اجبرت المؤمنة لك الأمر لا فيوم الفجر فهو الجسد الرحل فصيام الجعوة متتابعين فإن لم تتبع فيطعم شكرا مسكينا فنقل هذه عليه وعلى الطولة ولكن الحضر من العودة من الجهاد يوجد جباع طابع في تعبيد مباعون معروف أنه لا يشبع من عشرة آلاف ما يقارنها فاستمع من ذلك جملة واعتقنا هؤلاء بالنسبة لها بعدين عليهم لقال فليس عليه ذلك اسم شرور متتابعين 60 يوما على الرعاة في مسألة الجماع جماع رمضان هو في التحريم على الرعاة وحرمها يكون عليها ذلك الكفارة وفي جماع رمضان في أيام رمضان إذا جمعها صار ذلك الكفارة عليه وعليه أيضا الكفلة إذا قال ذلك فإن عجبت عن سبب العلم المتتابعين أطعم 60 مسكينا زائد إلى صاحب كل مسكين أو نصف الصاحب وكل مقدار كيلو ونصف تقريبا 96 كيلو وفاق الواحد كيلو ونصف تقريبا من الطعام من الرز أو الحنطة والتمر إذا جبت قبل أن يمسها أنا قاعد أقول هذه قبل أن يمسها التعقيب المهم من صاحب سؤال الشيشة والنقهة يقول بالنسبة للسؤال حول الشيشة ما حكم المال الذي لا يزال في يده والأمتعة التي اشتراها من هذا المال هل يحتاج إلى الله أن شاء الله لك العافية لكنها لا تعلم أحد الشهر تقول أن هذا جاهز لك فتولى تكفي فهو الله بإذن الله في العبادة فمن جاء إلى الله فيما رد فان كان فلا أن يصلك أمره إلى الله فمن أصحاب الله يهدي هذا العبادة إذا كنت لا تعلم هناك مسألة لا نزول التوبة أن يكون سنة ولك إحساس لا نتحرك وتصدق بمقدار ما تظن أنه مقابل الشيشة إذا كان دخل يومي مثلا 100 ريال فالشيشة دخلها مقابل 20 صدق الخلص فإذا كان يظن أن الدخل جاء حصل لنا حق اللحية أو من الربا أو من جهة الدخان أو بيع المخدرات أو ما أشبه ذلك إذا ظن أن الذي دخل عليه 5% يظن أنه يدفع المال فيظن أنه أعطاه 100 فهي أعطاه 100 وظن 20% يخرج 20% المال المشتق بها في الفقراء المساكين وفي المشاعر الخيرية مع الكفة والندم والإقلاع والله ولي التوفيق نعم يقول هذا السائل هل يجوز الاشتراك في المسابقات مثل مسابقة رمضان التي ظهرت في التلفزيون بما أنه علما بأنه يشترك في هذه إجراءات المسابقة بعض البنوك الربوية لا بأس المسابقة في متعلق بكم إذا جاء أحد يعرف انه حتى يبحث ويخلص المطلوب ويرجع انه يرجع البشيره في الخبيثين وليس عليه مما يصل اليه لانه لا يعلم هل من حصل اليه من البنوك ام غير البنوك ولا يعلم ان هذا يتهم بين البنوك هل من الربا او من اموال اخرى راس الشرعه فاذا اخذ الجعيم راح على ذلك ان شاء الله ثم ان يعلم يقينا انه المال الربا بعينها ونجاح ما حكم شرب البيرة المستوردة والتي بها نسبة كثيرة من الكحول؟ إذا غلط أن بها نسبة من الكحول لا يشكر كثير الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكر كثير فغير الحرام إذا غلط أن في البيرة أو غيرها جزء أن يشكر كثير حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد لا تسمح بها شيء يعتمد على الجواشين والعشق وغيره حرق ما حكم استعمال الكولونيا للتطيب بها؟ لأنها فيها مشكلة خاف الشيخ وقد يكون كثيرا قد يكون ثمانين في المئة فلا يمنع استعمالها ولا يحرم استعمالها لا بالزراعات ولا على الطعام ولا غير ذلك الواجب شلوها والحذر منها وقفوها وهذا وضعيها حتى تروح هذه المشكلة حتى تكون بعيدة من ذلك ليس فيها مشكلة. نعم. يقول هذا السائل: عندنا محلات مؤجرة على أصحاب بائعي أشرطة الفيديو والأغاني، فهل هذا الإيجار الذي نقصده حرام؟ عندنا محلات مؤجرة على أصحاب بائعي أشرطة الفيديو والأغاني، فهل الإيجار الذي نقصده حرام؟ إذا كانت مؤجرة على المبيع ليست أن فيها محل أغاني تبرد النساء ونفع النساء بالرجال على المنكر فانت شيء يقول لهم الله يقول لا تعاونوا على الوقت لا تجي عليهم ولا يجي تجي على من يفعل محل المحرم لا تجي على من يبيع الفتنه لا تشرط على فيها المحرمه والاسلام المحرمه ولا تجي على من يبيع المسكرات والمخدرات ولا تجي على من تعرف انه يحلف الحماس ويبخل لا تجي على هذا ولا تعرف ولا تكسب هل يتعاطف ولا شارك المنكر؟ شخص رأى في ثوبه أثر استلام وتذكر أنه رأى في منامه ما سبب هذا منذ أربعة أو خمسة أيام لا يدري، يعني أنه احترم ونهي عن ذلك وصلى صلاة، فلما رأى هذا الأثر اغتسل، فماذا عليه؟ هل يعيد صلاته الذي صلاها هذه الفترة وهو لا يدري؟ العلم أنه مني لا يعيد بعد آخر يومه بعد آخر يومه لا معه لأنه هو المتأكل فإذا كان مثلا رائعة العظم رائع النوم الضحى الصبح ويعيد الرؤى العظم وإذا كان آخر يومه الظهر ولا رائع إلا بعد العظم يعيد العظم وهكذا يعني في آخر يومه لا معه ثم رأى المني فإذا صافي في بعد النوم بين الظهر وأن ينام في الأحياء فلا تعلم على النماء الشارقة. تقول هذا السائل: إن بعض الناس تعودوا حين تهديد زوجاتهم بالطلاق كأن يقول لزوجته إذا خرجت من الدار فأنت طالقة، وإذا ذهبت إلى دار فلان فأنت طالق، وهكذا يتكرر هذا الأمر من مرات عديدة، فهل يصح ذلك او هل يقع منه طلاق ام انه يمين؟ هذا هو التفصيل، هذا كلام في التفصيل. فاذا قال ان خرجت الى اهل طالق او قال اذا ذهبت الى اهلك الى اهل طالق او قال ان كلمت فلانا الى اهل طالق ونفس المسح تعبيده وتخيصه وليس الاصل وقع الطلاق، انما الاصل ان يحذرها من ذلك ويمنعها خارج، فهذا اذا خالفته فعليه يقطع عليه كفاره يومين وليس له ان يقال لا يجوز لها ان تعطي زوجها في مثل هذا، على اساس الطاعه ولا يقال لها لكن لا تخرج لها تبتلي ولا لا تبتلي ولا حتى يرضى حتى تستسمح، فاذا طلق سيكون لا شك وليس لها العصيه في المعروف، واذا كان المقصود منعها وتخويفها وتهديدها لعلها ترتجع ثم جعلت وعاندت في آهلة وعلي كفرت يمينه ويبقى إلى بعض ثلاث مساكين كسوته قال عقبال الله ثم من يستطع صام ثلاثة أيام يعني يستطع يطعم ثلاث مساكين ولا كسوته والد ثم يصوم ثلاث أيام والأفضل أن تكون متتابعة، أما من يستطيع الطعام أو الكسوة أو العتق فلا فرض الصيام بل يفكر في اطعامه وكسوه وكذا، اما اذا كان تصدق قطاع الطلاق يعني كان في غلام كان بطالب ونيته ثم مسك امرته ولا قال اصل الاطلاق فان قطع طالبه فالله وذهبت الى اهله لاجله من قال بطالب وذهبت وقصد يقع الطلاق قطع الطلاق، لما يقول قصد الطلاق قصد التهديد والتغويض والتعذيب وليس قصد قطاع الطلاق هذا لا يقع عليه الغاصبين. اما اذا كان يصبر الى عسله وتوجيهه ما منعها لينزله الى عسله ايضا بين غير عسله يقول فقط الواحده يقع عليه طالب قد اعطاهم بالثلاث فان كتبه واحده على الصحيح كما في الاسلام له رواه كتبه فقط واحده الى صحيح رجل العلم. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم لعن الزوجة حال الغضب؟ وما حكم من نذر نذرا ولم يوفي به في الوقت الذي حدده؟ هل يجوز؟ ما حكم لعن الزوجة حال الغضب؟ هذا السؤال. وهل ان اللعانين له شهداء ولا يشفع له اثنان؟ ولما لعن ربهم دابه نفته فلا يسمى دابه ملعونه فليس منه الا العنى لا ربه ولا زوجته ولا بناته ولا خلاته ولا حزمه لا يسمى منه. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. هذا بعيد شديد. فليس الغالب الحمر والصبر الى الله من الاثنان. وما حكم من نذر نذرا لم يوفي به في الوقت الذي حدده؟ فهل يجوز له اداؤه في وقت بعد ذلك؟ يحتاج الى الحمل المصلي رفعه بحال الخميس او بحال الجمعه فليفعل فعليه المصلي بكفه الفرد جميعا ان راح في الارض. هذا احد الوجه يكفر كفرات يمين ان واحد يكفر يقول صلى الله عليه وسلم: رواه مسلم يعني امه من هذه كفرات المد كفرات اليمين اذا كلمه لا يسمى بل هو يسمى ولكن احل به يعني كفرات اليمين ما هذا الصلاه في وقت الاحد وقال اخر يحيى بعد الصلاه غير هذا الكلام ويقف ذلك كل كفار الاحتياج الى الله يخشي الواد يسار مثلا الرجل صلى الله عليه وسلم يطلع الله يخشي بعد يوم الساعه يسال بالله عما جرى من التاخير وهكذا لو قال يصوم يوم الخميس ثم كذا وكذا ثم تساءل فان علي يصوم يوما بداره كما يصوم يوما بدار رمضان وهو يتوب فلا تعلم عليه ما هذا كفار اليمين لانه خلى اليوم. نعم. هنا أكثر من سؤال في حكم البسملة أو التسمية عند الوضوء، هل هي مستحبة أو واجبة؟ تمام على جنة واجبة سنة مؤكدة ويجب على جنة إلى وجوبها مع الجنة فإن سبق النسيان هي وجهة الجنة بس ومن طلب وجوبها احتج بقوله صلى الله عليه وسلم احتج بما وضع صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء إلا البسم الله عليه. وهذا حديث قال احمد رحمه الله لكن لا يثبت ولهذا ذهب الجمهور الى ان السنه وما قال انه في الاحتجاج يخلف الفرق تعددها والباب الحسن لغيره قال في وجود التسميه وفي حسن وفي ان كان احتجاج يحرم بعضه من غير الفرق لكن فهذا الوضوء نتاج حمدا مباشرا فهذا الوضوء احتياطا حسنا والا فلا تنظر الى الله ان لا تجد العاده يسحب له التسميه فان تركها حمدا متسائلا لم يعيد صح الوضوء وان تم الى ذلك اما الاحتياط فان تركها ناسيا او جائزا فلا شيء من هنا ايضا اذكر السؤال في هذا الامر وهو هل الخروج عن امر الوالدين في امر الجهاد في افغانستان افيدونا افادكم الله؟ الله يجمع ذلك وان تسال ومن اجل هنا لان الجهاد شرط كفايه في دوله في الجهاد واعلم ان يجمع الحديث الضعيف اهل المسلمين يساعدوا من اهل الامر الله يساعدوا فان قال الوالد الوالدين جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالوالدين وأرجح يستأذن هو إلى بهذا إلا إذا رغم قال فيه من العجائب قال هذا الله تعالى ولا يحضر ذلك إلا بشيء عجيب. يقول بعض الناس بعد دفن الميت بالدعاء ويقوم من معه بالتأمين على دعائه. يقول هذا الدعاء بالتأمين كما في الله كان يتسلم إلى الله عز وجل بالتأمين وصلوا تحيه وصلاة تربيت قوم الله العشاء كل عشاء ولا يقوى الذي ويسمع الله يسمع الكتاب إلا دعا واحد وأمر فلا أعلم به شيئا ويسمع شيء واحد إذا واحد منهم قالوا آمين هذا المقصود الفاصل. المصاحف المصروفة في بيت الله هل يجوز أخذها والقراءة بها يعني خارج المسجد؟ أخذها المؤلوفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. ومن ثلاث فهي جاءت وليمة ولم تجد دعوتك

نبض الرميرة إذا تم العقد وضوع عميرة عام كامل زكى عن كانت باقية أو ما بقي منها. وإن كان العبد أنفضع في حالات قبل كان الحول فلا شيء فيها. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟ لا يريدون أنهم هم سيثر من الأرحال في مدى إنسان عن عصبة أو عن بنين من غير أصبع الأرحال أو العصبة أو مات عن أصحابه فليس لأولى في بنت شيء في الإرث. أما لو قدر أنهم مات عن غير عاصب وعليه الإفض فلأحرام الأحكام المعروضة في توريحهم، لكن ما دام له وارث من الغرب غير الزوجين أو من العصبة شغلة البنت ليس لهم شيء. نعم يفدينا بأمهم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع علي بن علي اليماني مقيم بينبع، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري فلا تطيعني في شيء، ودائما تخرج من البيت بغير إذن إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي مما جعلني أفكر في طلاقها. وفعلا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم أبيها، وكنت أنا ذاك في البيت بمفردي وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم أحد بما حصل ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي 5 أشهر، فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟ لا يقع طلقتها، طلقتها كتابة أو لفظا ولو ما علمت ولا لم تشهد فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة، لكن كما طلقها قبل ذلك لا تبقى لك واحدة، فلك مراجعتها ولك العقد الجديد عليها إن كانت أصحاب من العدة. المقصود لا في واحدة، إذا كنت ما طلقتها أيها السائل قبل هذا الطلاق المكتوب. هو يقول أنه مضى 5 أشهر من وقت الكتابة فلا تكون قد خرجت من العدة؟ نعم، وغالبا فقد خرجت من العدة يعني بالحيض. نعم، مش من الأشهر، كان من الأشهر أيضا، إلا إذا كانت حبلى ولم تضع من في العدة، لكن إذا كان وطئها يعني على نية الرجعة صارت رجعية من الوقت الذي فصل من قبل أكثر من العدة. لو كانت يعني لما رجعت إلى البيت وطئها بعد الطلقتين ونوي مراجعتها فصل ترجع قبل، إذا كان هذا قبل مرور سهل الحيض عليها. لكن ناحية وقت كتابته ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلا في طهر جامعة فيه الصحيح، إذا كانت في طهر جامعة فيه وفي حيث لا يقع على الصحيح، لا وقول جمع منها العلم خلاف رأي الجمهور. نعم. هذه رسالة من المستمع صالح بن عبد الله بن حمود الضبعان، سؤاله يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذي نشهده؟ يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذي نشهده في هذا الصك؟ إن كان الواقع هو منكر، هذا منكر وهو آثم والشهود آثمون، وإن كان أخبر عن طلاق سابق لشخص سابق طلقها من زوجها بعده، وإن كان صدق أنها قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة، فهي طلقت ثم تزوجت ولزوجة النبي أخذ لها الصك، فعلى كل حال هو أثم ومنكر إما في حقيقة وإما في واحد الأمر بالنسبة إلى المقصود، فهو تدليس وكثير على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال غير الحق، فعلى كل هذا يستحقون عليه العقوبة، لأنه يعني منكر وتدليس وتدليس على المحاكم والدولة، وهذا المال لا يجوز لأنه في نفع الحق بطريقة غير شرعية. نعم. أيضا أوصار آخر يقول: ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخراج صك طلاق لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته ليصرف لها معاش أيضا من الضمان الاجتماعي؟ تبيه بالأول ما تعلم كله من خلص كل الضوء من الحرام نزل على هذا الصك المزور. نعم. أيضا له بقية أسئلة شبيهة به، يقول: ما حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلا آخر وبعد مدة طويلة طلبت من زوجها الأول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي رغم أنها لا زالت